الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي أي العبادة في وقت الفتن والقتل والقتال في ذلك الزمن أنت تقبل على عبادة الله فلك أجر عظيم كهجرة إلي أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس معناه نعم أن لك مثل أجر مصعب بن عمير أو أجر نعم عبد الله بن مسعود أو غيرهم. لماذا؟ لأن المشبه لا يلزم أن يكون مثل المشبه به، لكن لك فضل عظيم إذا أقبلت على العبادة في وقت الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لأصحابه تعوذوا بالله من شر الفتن، ويقول كما في سنن أبي داود من حديث المقداد بن الأسود إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. ونعم الذي يبتلى ويصبر فله أجر عظيم. ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أصحابه من الفتن ويقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن وجد معاذا فليعذ به. ومعاذا فليعذ به. نعم. فمسألة الفتن نحن في زمن الفتن، وكلما انقضت فتنة جاءت فتنة هي أعظم منها. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نعم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وكلما جاءت فتنة غطت الأولى وأنست الناس الأولى. نعم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم إنه سيأتي فتن نعم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الفتن أو عن فتنة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فتنة عمياء يا إخواننا فتنة عمياء، وهناك علاج لهذه الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اجعلوا بينكم وبينها وقاية. إن في التمسك بهذا الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا أيضا في العزلة، فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع الخاطر يفر بدينه من الفتن. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الناس خير أو بهذا المعنى، فقال: رجل معتزل في شعب من الشعاب، ورجل على فرسه كلما سمع هيئة طار إليها. نعم، ونحن كما قلنا في زمن الفتن، لا ينجينا من الفتن إلا ربنا عز وجل. والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهما يعتبران عصمة من الفتن. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم فتنة دبرتها لنا أمريكا، دمر الله عليها ويسر الله لها في شعب بطل يصمد في وجهها ويدمرها كما دمر أو كما دمر الشعب الأفغاني روسيا. دبرت لنا فتنة دخلت كل بيت، تلكم الفتنة هي فتنة الحزبية. ما شاء الله، هذا مؤتمر أو يأكلون على جفنة واحدة، وذاك إصلاح، وذاك بعثين، وذاك اشتراك، وذاك من حزب حب البرتقال، وماذا يا إخواننا، وذاك من حزب الأهرار. أينهم حزب الأهرار؟ هذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وربما يقتتل الأخ وأبوه، والأخ وأخوه، ربما يقتتل الشخص وأبوه والأخ وأخوه، نعم، من أجل هذه الحزبية التي فرضتها علينا أمريكا. نعم، هذه الحزبية من أعظم أسباب جهل المسلمين، يشتغلون بها ويتركون العلم النادر. لو شئت لقلت لكم أنا أتحداكم أن تأتوا لي بحزبي مقبل على علم الكتاب والسنة، مقبل على الذي هو مقبل على علم الكتاب والسنة، ما عنده واجب. وماذا وتلقى هذه الحزبية؟ شباب ضائش ضائش. هم الضائش يا هذا الذي تقول إن بعض أهل السنة طائشون، ذلك الشباب الذي يبني أفكاره على خيالات. أخبرتكم عن ثلاثة أتوني من الكويت، أي نعم، وقلت لهم: إلى أين تريدون قالوا نريد نذهب إفريقيا نهاجر، ما فتح إلا بعد هجرة، فلا سيرجعون يفتحون الكويت يا إخواننا. هاوش هاوش. نعم يا إخواننا، ماذا المهم شباب يبني أفكاره على الخيالات وعلى الهوس وعلى ماذا نعم أحلام اليقظة يسمونها أحلام اليقظة. نعم خصوصا عندنا إذا خزن توهم أنه يستطيع أن يبذل الكون، وبعد أن يبذل الغاز فإذا هو بيك فإذا هو بيك أبيك الساقط. أي نعم ماذا يا إخواننا، هكذا أيضا صحيح الترف ضيع علينا شبابا. وأنت إذا قرأت كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم تجد أن الترف مذموم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولقد أحسن من قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. أبو آخر أيضا إسناد الأمور إلى الجهال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذوه رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. نعم نعم.